السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا نزال حول تدبر آيات القرآن الكريم، حول تفسير بعض سور القرآن الكريم. توقفنا عند سور النازعات. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الراجفة. النازعات غرقا، ماذا تعني؟ إن الله جل وعلا يقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا عند الموت، والنازعات غرقا، النزع بشدة، ملائكة الله عز وجل تنزع أرواح الكفار نزعا غليظا شديدا. وفي مقابلها والناشطات نشطا، الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، إن أرواح المؤمنين عندما تنزعها الملائكة، عندما تقبضها الملائكة، إنما تنسل برفق وبهدوء كالأمشوطة، عارفين الدكة التي تربط في السروال مثلا، عندما تحل عقدتها تسحبها تخرج في منتهى الرفق ومنتهى السلاسة ومنتهى اليسر. فالملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، أي تسلها برفق. طب ليه؟ يعني ماذا كان هنا النازعات غرقا وهنا الناشطات نشطا؟ الملائكة في قبض الأرواح في الحالتين، تقبض أرواح الكفار غرق نازعات غرقا، تقبض أرواح المؤمنين الناشطات نشطا. السبب في هذا أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، تنزل عليه ملائكة من الله جل جلاله سود الوجوه ومعهم المسوح، أخشى ما يكون من ثياب الصوف ومعهم المسوح، فتجلس الملائكة منه مد البصر، ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط الله وغضبه، أخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. عندئذ تنفر الروح، لا تريد أن تخرج، تتفرق في جسده، فينتزعها الملك من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني الحديدة التي يشوى عليها اللحم، دما تكون الحديدة محماة ثم يوضع عليها صوف مبلول، ثم تحاول أن تنزع الصوف من هذا السفود، فإن هذا يتقطع معه ما يتقطع ويبقى معه ما بقي. هذا قوله تعالى: والنازعات غرقا، تقبض أرواح الكفار تنزعها نزعا شديدا غليظا، عندما تتفرق روحه في جسده، وعندما تتأبى على الخروج فتنزعها الملائكة نزعا شديدا غليظا، يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. وفي المقابل والناشطات نشطا، أرواح المؤمنين إذا نزلت ملائكة الرحمن لقبضها تبشرها: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. ان لا يتخل تسيل كما تسيل القطره من فم السقاء، فهذا قوله تعالى والناشطات نشطا، تخرج تسيل تنشطها نشطا من الجسد، يعني قلنا كما تنزع الانشوطه عندما تحل عقدتها وتسحبها من احد طرفيها تنساب معك برفق شديد جدا. في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وام عائشه قالت يا رسول الله انا لنكره الموت، كلنا الصالح والطالح ما بيحبش الموت، انا لنكره الموت. طب احنا فين من القصه دي؟ من احب لقاء الله احب لقاء احب الله لقاءه، يعني من احب الموت هل هذا هو المقصود؟ طب ما في حد منا يحب الموت. فقال لها ليس ذاك، ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. عندما تنزل به مصيبة الموت وتأتي الملائكة لقبض روحه في هذه اللحظات وهو مقبل على مجهول، استدبر الدنيا واستقبل الآخرة وعوالم مجهولة وآفاق غامضة، في حاجة إلى تثبيت، إلى طمأنة، إلى تبشير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالروح تشتاق إلى الخروج، تحب أن تخرج وأن تعجل للقاء ربها، للقاء هذا النعيم الذي بشرت به، فتفرح بمفارقة الجسد كما يفرح أحدنا عندما يخرج من بيت الطين إلى بيت إلى قصر منيف وإلى أوضاع مشيدة مزخرفة مهيئة، لا شك أنه يفرح بهذه النقلة، فيحب لقاء الله بعد أن يبشر برضوان الله فيحب الله لقاءه. وفي المقابل أن الكافر إذا بشر بالغضب والعذاب أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى حميم ورساق وآخر من شكله أزواج، أخرجي إلى مقت الله وغضبه وسخطه، فعندئذ يكره أن يموت، يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، تتفرق روحه في جسده فتنتزع منه كما ينتزع السفود من الصوف المملوء. طبعا في الباب حديث يعني كلنا يعني نعرفه تسجيل به جيد في مثل هذا المقام، حديث البراء بن عازب يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها

فأفرشوهم من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يدخل عليه من سمومها ولهيبها ما شاء الله، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يأتيه رجل سيء الوجه سيء الثوب سيء الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. هنا الملائكة، نعم، وهنا النازعات والناشطات الملائكة. الفرق أنها تنزع أرواح الكفار بعنف فكاد يتمزق منها الجسد، وأنها تستخرج أرواح المؤمنين وتقبضها بلطف وبرفق كما تلتقط الأنشوطة عندما تفك عقدتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال السابحات سبحا، أيضا الملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وفي صعودها، ليها تسبح في آفاق الكون صعودا وهبوطا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ثم قال فالسابقات سبقا، الملائكة تتسابق إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، طائعون لله سبحانه وتعالى لا يقدمون بين يديه أبدا، يفعلون ما يؤمرون. السابقات سبقا. ثم قال فالمدبرات أمرا. المدبرات الأممين الملائكة، أيضا الملائكة تدبر بأمر الله سبحانه وتعالى شؤون الكون العلوية والسفلية، فما من حركة في الكون إلا وهي بتدبير الملائكة، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. الأصل أن التدبير لله، لكن الله يدبر أمرا والملائكة تتولى تنفيذ هذا الأمر. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن وظائف كثير من الملائكة الذين وكل الله إليهم أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات. ابن القيم رحمه الله يقول وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. القرآن الكريم دلنا على والسنة المطهرة دلتنا على كثير من أصناف الملائكة ومن وظائفهم. إن الله جل وعلا وكل بالجبال ملائكة، وكل بالسحاب ملائكة، وكل بالمطر ملائكة، وكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعباد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووكل بالموت ملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة. ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها. ووكل بالشمس والقمر ملائكة. ووكل بالنار وإيقادها ملائكة عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ووكل بالنار وإيقادها ملائكة وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله عز وجل. فالمدبرات أمرا، وهنا تدبير بأمر الله سبحانه وتعالى يعني ليس لهم من الأمر من شيء. كلمة الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر من شيء استقلالا، بل الأمر كله لله عز وجل. ما جل وعلا يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبحانه وتعالى يقول: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كآية أخرى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتنزل أحد منهم إلا بأمر، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، وليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. لقطة على عالم الملائكة: الملائكة خلقوا من نور، والجان خلقوا من نار، وابن آدم خلق مما وصف لكم من الطين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نرجع بعد مرة ثانية: فالمدبرات أمرا. كل من أول السورة الحديث عن الملائكة: النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات، الملائكة. ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. طب هو هنا قسم، فين المقسم عليه؟ محذوف، معلوم من السياق: لا تبعثن الخلائق وتحاسب. متى؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ما ربنا أقسم، هذه صيغة قسم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات. إيه المقسم عليه؟ المقسم عليه: لا تبعثن الخلائق ولا تحاسب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي كانوا يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يبقى المقسم عليه: لتبعثن الخلائق وتحاسب. طب متى؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة والرادفة النفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية، نفخة الإماتة ونفخة البعث. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يبقى الراجفة ترتجف منها الأرض وتضطرب، النفقة الأولى، عندها تموت الخلائق جميعا، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يبقى إلا وجهه جل جلاله، لكي يقول: لمن الملك اليوم، ثم يجيب على نفسه: لله الواحد القهار. ثم بعد آية تأتي الرادفة، النفقة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مجاهد أحد علماء التفسير يقول: يوم ترجف الراجفة، هذا كقول الله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الثانية الرادفة كقول الله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إنها قلوب الكفار خائفة من الهول الذي ينتظرها، هي أصلا يعني بشرت بهذا عند النزع وعذبت به في البرزخ، وهي تنتظر ما أعده الله لها من سوء المآل. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. طبيعي قلوب يومئذ واجفة أبصارها، مش أبصار القلوب، أبصار أصحابها، أبصارها خاشعة أي ذليلة من هول ما ترى، ذليلة حقيرة مما عينت من الأهوال. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقول هؤلاء المكذبون بالبعث، أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض مرة أخرى؟ أنرد وقد صرنا عظاما بالية؟ لو حدث هذا ستكون رجعتنا رجعة خائبة كاذبة. هؤلاء القوم سواء كانوا من قريش من ملقي البعث أو من غيرهم يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة، حافرة القبور، وبعد أن تمزق أجسادهم وأن تفتت عظامهم وأن تصبح رميما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المشرك اللي أمسك عظما قد رم وفتته وطيره وقال أتظن يا محمد أن ربك سيبعث هذه بعد أن رمت وأن صارت يعني هباء منثورا؟ فقال نعم ويبعثك ويدخلك النار، نعم ويبعثك ويدخلك النار، فإنما هي زجرة واحدة. هذه النفخة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها، فإذا هم بالسهر، السهر إما الأرض كلها أو المقصود ظاهر الأرض، يعني أخرجوا إلى ظاهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. إذا حصل ما في الصدور وبعثر ما في القبور، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زجرة واحدة، أمر من الله جل جلاله واحد، لا مثنوية فيه ولا تأكيد، قط كلمة واحدة لا يحتاج إلى تثنيتها ولا إلى تأكيدها. فإذا الناس قيام ينظرون، يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب جل جلاله ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أو كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أو كما قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإنما هي زجرة واحدة، يعني ثم يقولون إن الله جل وعلا أشد ما يكون غضبا في هذا اليوم، لم يغضب قبل هذا اليوم غضبا مثل هذا الغضب، ولن يغضى بعده غضبا مثل هذا الغضب. فإنما هي زجرة واحدة، يقول إبراهيم التيمي، أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثه، حتى قال الحسن البصري إنها زجرة من الغضب، المقصود بها النفخة الثانية، فإذا هم بالساهرة. ساهرة وجه الأرض، وقيل المكان المستوي، وبعض أهل العلم ذكر التفسير قال في قول الله سبحانه وتعالى يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة، فقالوا الأرض التي كانت تحت الجبال هذه التي لم يعص عليها الله قط ولم ترق عليها قطرة دم قط، فإذا هم الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فمن أهل العلم من يقول هذه الأرض التي كانت تحت الجبال انكشفت عنها الجبال أرض غير الأرض التي كان يعيش عليها الناس، لم ترخ فيها قطرة دم ولم يعص الله فيها قط. طيب، ينتقل الحديث بعد هذا إلى الحديث عن قصة نبي كريم من أنبياء الله. الله جل وعلا اصطفاه لنفسه، الله جل وعلا صنعه على عينه، الله جل وعلا اختاره، قال له وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، قال له واصطفيتك لنفسي، قال له ولتصنع على عيني. من هذا؟ إنه نبي الله موسى عليه السلام. هل أتاك حديث موسى استمعت بخبره؟ والقصد من إيراد القصص القرآني الربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يقص عليه أنه ابتعثه إلى فرعون، أيده بالمعجزات الكبرى، ومع هذا استمر فرعون على كفره وطغيانه حتى أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. يقول له من خلال هذا وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعاقبة للتقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فين طوى؟ هذا في محافظة سيناء، وادي في محافظة سيناء بينه وبين العاصمة حوالي 35 كيلو تقريبا، تحيط به سلسلة جبال. هذا هو المكان الذي نادى عنده الله جل وعلا، نادى كلمه موسى وأوحى إليه وقال له يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يحيط بالوادي سلاسل جبلية من كل ناحية، في أسفله توجد كنيسة العذراء، يقع بجانبه جبل سانت كاترين، ويتكون الوادي من مجموعة من القمم الجبلية المحيطة به. هذا الوادي المقدس طوى، وهو مقدس في الرسالات السماوية كلها عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى. ماذا قال له ربه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، أفرط في العصيان، أفرط في التمرد على ربه عز وجل وفي الظلم لعباده، يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين. نعم، فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني قل له أتود أن تطهر نفسك من النقائص. تزكية التطهير، في فرق بين التزكية بالذات والتزكية بالذات. التزكية بالذات الذبح، تزكية بالذات اللي هو إيه؟ التطهير، ومنها الزكاة، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول عن علماء الكلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة، أوتوا ذكاء في عقولهم ولم يؤتوا طهارة في نفوسهم، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وكذا وكذا. نعم، أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان، أتود أن أرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه، وأهديك إلى ربك أي أدلك على عبادته فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا مخبتا منيبا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. ثم أراه الآية الكبرى، إن عصى واليد ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. أي نعم. يبقى أرى موسى فرعون العلامة العظمى، الآية الكبرى، العصا واليد. فكذب فرعون نبي الله موسى وعصى ربه عز وجل، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. دائما احنا كنا نقول هناك معصية دون معصية. معصية فرعون للرسول معصية في أصل الدين، رد عليه كل ما جاء به، كذب بكل ما جاء به وأبى كل ما جاء به، فهي معصية في أصل الدين، رد الأمر كله. لكن في معصية في الفروع، المعصية في أصل الدين أصحاب الكفار طبعا، أما المعصية في الفروع يعني من أمر تركه أو من نهي ارتكبه، فهذه أصحابها في خطر المشيئة. إذا لم يتوبوا من تلك الذنوب والمعاصي فهم في خطر المشيئة، أمرهم إلى الله جل جلاله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمعصية دون معصية. الله جل وعلا قال فعصى فرعون الرسول، وقال وعصى آدم ربه فغوى. هل هذه المعصية كتلك؟ بالقطع لا. معصية فرعون للرسول معصية في أصل الدين، الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال يا هامان أوقد لي نارا لعلي ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أو إني لأظنه من الكاذبين. تلك معصية في أصل الدين. أما معصية آدم عليه السلام فكان كما وصف الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولهذا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال أيضا عن الصحابة يوم أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فعندما تكون معصية في أصل الدين، معصية في الشرك، معصية الشرك ورد الأمر كله على الله سبحانه وتعالى، تلك قضية، والمعصية في الفروع قضية أخرى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. انتبه، المعرفة التي كانت عند فرعون لم تنفي عنه وصف التكذيب ولا وصف العصيان. معرفة القلب شيء وإيمان القلب شيء آخر. بالقطع فرعون كان يعلم أن موسى على حق، بل قال له موسى لقد علمت. هذا ما قصه القرآن على لسان نبيه موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون كان يوقن في أعماقه أن موسى نبي أن أرسله الله عز وجل، وأن التوراة كتاب يعني أنزله الله عز وجل. هذه المعرفة لم تنفعه بشيء ولم تفته بشيء، بل كانت زيادة في الحجة عليه وزيادة في نكال يستحقه فوق نكال. ولهذا قال تعالى في آل في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. عندما عز الله نبيه ماذا قال له؟ ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك بقلوب، لا تظن أن ما جئت به من البينات والمعجزات غير كافي لإقامة الحجة أو غير كافي لإقناع من كان له عقل أو من كان له قلب. إن الحجة مقامة، إن الحق أبلج، إن الباطن ليلج. عندما يعلن قوم تكذيبهم يكذبوك بألسنتهم فقط مع استيقان قلوبهم. وضربنا مثال أكثر من مرة، النور في هذا المكان يملأه ويغمره، لا يستطيع أحد منكم أن يقنع قلبه من الداخل أن المكان مظلم، صح؟ يستطيع أن يقول بلسانه أنا مش شايف، يقول بلسانه، يستطيع أن يجحد بلسانه كما شاء، لكن لا يستطيع أن يقنع نفسه من داخله أنه صادق فيما يقول وأن المكان مظلما حقا كما يدعي وأن المكان مظلم حقا كما يدعي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، نعم ثم أدبر يسعى، يسعى في مقابلة الحق بالباطل. أرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين يأتونه بكل سحار عليم، اعتقد أن ما جاء به موسى سحر، وإحنا عندنا نجم السحر نجمع له السحر ونشوف. سيدنا موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. سيدنا موسى قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان الساحران لساحرهما موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وكل الطغاة يزعمون أن طريقتهم المثلى وإن المكاسب الثورية لابد من الحفاظة عليها من الإرهابيين والمتطرفين والمتزمتين وكذا وكذا. حتى فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام، فرعون خايف على دين المصريين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فمن أجل المحافظة على الدين ومن أجل منع الفساد يريد أن يقتل نبي الله موسى. هذه دعاوى الدجارين والسحرة الذين يسحرون عقول الناس ويسحرون ألبابهم ويستخفون بهم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، فحشر فنادى، جمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الذي لا رب فوقه. ابن عباس يقول ما بين هذه الكلمة التي قال فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري 40 سنة. أول قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعد قال أنا ربكم الأعلى. انتقم الله منه جل وعلا بالعذاب في الدنيا والآخرة، جعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. وفي هذا موعظة وزاجر لمن أراد أن يزدجر، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فاعتبروا يا أولي الأبصار لا تسلكوا طريقه فيصيبكم مثل ما أصابهم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وبعد أن انتهت هذه الباقة من الآيات الكريمات في الحديث عن قصة موسى استراح الحديث مرة أخرى، أصبح خطابا إلى منكر البعث، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يحتج تعالى على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ طبعا السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحتج عليهم بقدرته على خلق السماوات والأرض، أن هذا دليل على قدرته على بعثه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. أأنتم أشد خلق أم السماء؟ بناها. ما معنى بناها؟ رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. أأنتم أشد خلق أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها، أي رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها في الهواء بغير عمد ترونها، لا تفاوت فيها ولا فطور. ثم قال تعالى: وأغطش ليلها، يعني وأظلم ليلها بغروب شمسها، وأخرج ضحاها، أي أبرز نهارها بشروقها. أغطش يعني أظلم بغياب الشمس، أخرج ضحاها أي أبرز نهارها بشروقها، فجعل ليلها مظلما أسود حالك، وجعل نهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء، أي بعد خلق السماء. الأرض خلقت قبل السماء لكنها دحيت بعد خلق السماء، والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ الآية التي بعدها تبينها: أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول أهل العلم: دحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، شقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، وأثبت فيها الجبال أوتادا لها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، وجعلنا الجبال أوتادا. إن الله جل وعلا خلق كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، وإن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء، وكله على الله هين ويسير. في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم قال: وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة اسم من أسماء يوم القيامة، هذه النفخة الثانية في الصور التي يكون بها بعث الخلائق أجمعين المشار إليه قوله تعالى إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. ابن عباس يقول سميت بالطامة لأنها تطم وتزيد على كل أمر هائل مفزع، كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عندئذ يعرض على الإنسان كل ما عمله من خير أو شر فيتذكره ويعترف به، وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة ينظرون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى أي تمرد على أمر الله وفضل الحياة الدنيا على الآخرة فإن مصيره إلى النار، إن مصيره إلى الجحيم، إن مشربه من الحميم، إن مطعمه من الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا على سبيل التوبيخ والتحقير والإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الله جل وعلا يبين أن لأهل النار من تحتهم مهاد من النار ومن فوقهم غواش من النار، أي بسط ولحف، الماترس من النار والفرشة اللي مفروض يغطى بها من النار وهو بينهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. عندما يصبح الموت أمنية ونادوا يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين يدي الله عز وجل للحساب ونهى النفس عن الهوى عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة مسكنه، لأنه نهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها وخالف النفس والشيطان وعصهما. وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك المشركون يا رسول الله عن الساعة استخفافا واستهانة وسخرية. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى، فيما أنت من ذكراها لست في علمها من شيء، لا علم لك بميقاتها، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، علمها عند الله وحده إلى ربك منتهاها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ولهذا عندما سأل جبريل نبع السلام متى الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، تدورك تذكير الناس بها، تخويف الناس منها ليستعدوا لها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة، فقال ماذا أعددت لها؟ سؤال المهم مش متى الساعة، اللي أهم منه ماذا أعددت للقاء ربك في هذا اليوم، ماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يقول أنس روي الحديث فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب. يقول أنس فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أفعل بمثل فعله، رغم أن منزلتي في العمل لا ترقى إلى منزلتهم، فإني أرجو أن أكون معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت. في لقطة أخرى علي زين العابدين رأى الفرزدق وهو يدفن زوجته، قاله ماذا أعددت لهذا اليوم؟ أنت الآن تشيعها وغدا يشيعك الناس، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، ميت يشيع ميت. يا فائتين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكون مثلنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل ممكن. سأله ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة، كنت 70 سنة في هذا الوقت، أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. صحيح كلمة التوحيد مفتاح باب الجنة، لكن المفتاح يحتاج إلى أسنان عشان يفتح، مفتاح الخام ما يفتحش، يحتاج إلى أسنان. إياك وقذف المحصنات، شاعر شعراء يعني قد ينتهكون الحرمات، قد يتخوضون في أعراض الناس، فحذرهم من الباب الذي يمكن أن يؤتى منه، إياك وقذف المحصنات. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، عشية من الظهر لغاية مغيب الشمس، أو ضحاها من طلوع الشمس إلى الظهر. يعني عندما يبعث الناس يوم القيامة يستقصر المدة التي قضوها في عالم البرزخ، فإنهم يرون ينظرون إليها يحسونها يشعرون بها كأنها عشية أو ضحاها، العشية من الظهر لغاية آخر النهار، والضحى من طلوع الشمس إلى الظهر، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في آية أخرى كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه سورة النزعات، أرجو أنها تكون نورت قدامكم كذا بعد أن سمعتم يعني الحمد لله يعني تعليقا عليها. ننتقل الآن إلى إخواننا في فيرجينيا، يعني هم الآن يتابعون معنا وعهدوا لنا بتفسير جزء من سورة الصفات من قول الله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله جل جلاله يؤكد على هذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه. نعم يقول كتب الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. زعم سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب. الله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المؤمنون قد يدال عليهم وقد يكسروا في موقع في غزوة في موقف، لكن العاقبة للتقوى دائما. في حديث هرقل لأبي سفيان بيسأله بيقول له هل حاربتموه؟ قال آه. طب إيه كانت نتيجة؟ فقالوا الحرب سجال، مرة يدال لنا ومرة يدال علينا. فقاله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه بشارة من الله عز وجل، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، منصورون في الدنيا والآخرة وتكون لهم العاقبة. ثم قال تعالى فتول عنهم حتى حين. إيه معنى فتول عنهم؟ أيصبر على أذاهم لك وانتظر إلى ميقات معلوم إلى أجل مسمى سنجعلك فيه العاقبة والنصرة والظفر. هذا معنى فتول عنهم حتى حين، أصبر على أباهم وانتظر فما هو إلا ميقات معلوم تكون لك بعده العاقبة والنصرة والظفر. وأبصرهم فسوف يبصرون، أي انظرهم، انظر إليهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه الوعيد والتهديد فسوف يبصرون، هيشوفوا هيشوفوا وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون. كفار يستعجلون العذاب بأفعالهم ثم يزيدون على هذا أن يستعجلوه بأقوالهم، يستعجلونه بأفعالهم لأن التكذيب ومحاربة الرسل ومحاربة الذين يأمرون بالقسط من الناس مفضل إلى العذاب ومستعجل له بالفعل. ثم استخفافا واستهانة يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيستعجلونهم بأفعالهم التي بها يكذبون الله عز وجل وبأقوالهم التي يقولون جرأة واستخفافا واستهانة واستهزان إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أفبعذابنا يستعجلون. اسمع، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم وبدمارهم، بئس ما يصبحون، بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صبح خيبر عندما توجه إليهم، كانوا قد خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى مزارعهم، فرأوا الجيش رجعوا يقولون محمد والله، محمد والخميس، الخميس هو الجيش، محمد والخميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال تعالى وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، تأكيد لما سبق في الآية الماضية. ثم تختم السورة بقول الله جل جلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله جل وعلا ينزه نفسه الكريمة، يقدسها، يبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون المفترون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ودائما في كل مقام ينسب المشركون فيه نقيصة إلى الله عز وجل يعقبها سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. احجد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. زعم القوم أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، والملائكة بنات الله، ربنا نسب الجن جوز منهم تخلفوا الملائكة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فدائما يأتي التسبيح في أعقاب نقيصة ينسبها أهل الكفر والشرك إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة، العزة التي لا ترام، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عما يصفون أي عن قول هؤلاء الظلمة الكذب المفترين المعتدين. ثم قال وسلام على المرسلين، سلام الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته. إن الرسل يعني حقيق أن لا يقولوا على الله إلا الحق، لم يبلغوا إلا ما أنزل إليه، لا زادوا على ما أنزل الله إليه ولا نقصوا منه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسلام على المرسلين. فبعد أن سبح نفسه عما وصفه به المفترون المشركون الكاذبون سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله عز وجل وما نسبوه إليه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تليق بجلاله جل وجهه. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الآخرة والأولى. فإلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ من وصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يرزقنا حسن الفهم عنه جل جلاله وحسن الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أطفئ عنا نار من أشب لنا ناره، اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله